نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمت في الدرس السابق عن القاعدة الفقهية الأولى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. وموضوع هذا الدرس لهذا اليوم هو القاعدة الثانية التي بعنوان اليقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يزال بالشك. على نفس النهج الذي سرنا عليه في الكلام عن القاعدة الأولى، سنتكلم وسنسير في القاعدة الثانية. فنبدأ بذكر معنى هذه القاعدة، ثم نتكلم بعد ذلك عن الأدلة التي تثبت هذه القاعدة، ثم نذكر أو نذكر في أثناء ذلك تطبيقات لهذه القاعدة. القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال بالشك. نحتاج أن نعرف معنى هذه القاعدة، ثم بعد ذلك نثبت هذه القاعدة بالأدلة الدالة عليها. فما معنى اليقين وما معنى الشك؟ ما معنى اليقين وما معنى الشك؟ درجات العلم هي التالية. قالوا إذا سئل الإنسان عن شيء فإما أن يكون لا يدري عنه شيء، لا يعلم عنه أي شيء. فمثلا لو سئل إنسان هل محمد في الدار وهو لا يعلم، فيقول لا أدري، ممكن يكون في الدار وممكن ما يكون في الدار. فاستوى عنده طرفان، طرف إمكان الوجود وطرف إمكان عدم الوجود، طرف إمكان الوجود وطرف عدم إمكان الوجود. هذه الدرجة عند العلماء يسموها درجة الشك، هي درجة من درجات العلم اسمها درجة الشك. يقولون الشك هي الدرجة التي يستوي فيها الطرفان من حيث الإمكان، هي الدرجة التي يستوي فيها الطرفان من حيث الإمكان. إيش معنى من حيث الإمكان؟ قلت لكم قبل قليل مثل ما قلنا هل محمد موجود في البيت، فتقول لا أدري، يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن يكون غير موجود، يمكن أن يكون موجود ويمكن أن يكون غير موجود. فاستوى عندك الطرفان، طرف الوجود وعدم الوجود. فهذا هو الذي يعبر عنه بالشك. فإذا سئلت عن محمد هل هو موجود أو غير موجود، وظهرت عندك أمارات، مثلا كان تكون رأيت سيارته خارج الدار، فتقول نعم محمد موجود لأن سيارته خارج الداء، فترجح عندك أحد الطرفان وهو طرف إمكان الوجود، وصار طرف عدم إمكان الوجود عندك مرجوح، صار عندك راجح وعندك مرجوح. الطرف الراجح يسمى عند العلماء الظن، الطرف الراجح يسمى عند العلماء الظن، والطرف المرجوح يسمى عند العلماء الوهم. صار عندنا الآن كم مرتبة؟ 3 مراتب. عندنا الشك يستوي فيها الطرفان، عندنا الظن وهو إدراك الطرف الراجح، وعندنا الوهم وهو إدراك الطرف المرجوح. شك ووهم وظن. ورأيتم أن هذا الذي سئل عن محمد هل هو موجود في البيت، واستدل على وجوده بوجود السيارة في الخارج المتعلقة بمحمد، ترجح عنده هذا الطرف. لكن هل وجود محمد في البيت يقين 100%؟ فقط هو طرف راجح، صح ولا لا؟ فقط هو طرف راجح. ما في احتمال أن محمد ما يكون موجود، يكون سيارته عند الباب وهو ركب مع أحد أصحابه وخرج خارج، ما في احتمال أن يكون سيارته عند الباب وهو خرج إلى البقالة، ففي الطرف الثاني موجود. خلاص، الظن أماريته هو صح إدراك الطرف المرجوح، ولكن علامته أن الطرف الآخر المقابل له لا زال قائما، لا زال ممكنا، لكن فقط هذا أرجع. فإذا سألت عن محمد ودخلت إلى العمارة ووجدت نعاله خارج البيت، وسألت العيال في العمارة وقالوا لك نعم رأيناه في البيت، فتأكدك من وجود محمد داخل البيت هل هو كتأكدك من وجوده بمجرد وجود السيارة في الخارج؟ الجواب لا، فقد زادت لديك القرائن المثبتة لوجود محمد. قالوا فإذا زاد الظن لزيادة القرائن فإن هذا يسمى غلبة الظن، وهي درجة رابعة زائدة عن درجة الظن، زائدة عن درجة الظن، درجة إيش؟ غلبة الظن، وهي قريبة جدا من درجة اليقين، وهي قريبة جدا من درجة اليقين. صار عندنا درجة الشك يتلوها درجة الوهم، يتلوها درجة الظن، يتلوها درجة غلبة الظن، درجة غلبة الظن. فإذا ما طرقت الباب ورد عليك محمد من خلف الباب، فأنت قد زاد لديك العلم بوجود محمد داخل البيت درجة تزيد عن مجرد الظن وعن مجرد غلبة الظن، وصلت إلى درجة اليقين. إذن الدرجة الخامسة من درجات العلم هي درجة اليقين. فإذا ما فتح محمد الباب ورأيته بعينك فزادت الدرجة عن اليقين إلى عين اليقين، فإذا ما صافحت فأنت في حق اليقين. يسموها إيش العلماء هذه؟ درجات العلم، درجات العلم. شك يستوي فيه الطرفان، ظن إدراك الطرف الراجح، وهم إدراك الطرف المرجوح، غلبة ظن زيادة رجحان الطرف الراجح بقرائن كثيرة، ثم يقين. ألا علامة اليقين أن لا يكون الاحتمال المقابل موجود، ما عاد في خلاص إنه احتمال إنه مو موجود، هذه علامة اليقين. في الدرجات من الظن إلى غلبة الظن الاحتمال الثاني المقابل لا زال موجود، اليقين الاحتمال الثاني معه غير موجود، هذا هو اليقين. قال العلماء غلبة الظن كاليقين، والشرع اعتبر غلبة الظن، اعتبر غلبة الظن. نبه بعض أهل العلم إلى أن هذه التقسيمات في درجات العلم هي تقسيمات الأصوليين، أما الفقهاء فإن الشك عندهم يشمل الوهم ويشمل الشك ويشمل الظن، كله عندهم اسمه شك. الدرجات الثلاثة الوهم والظن والشك يسمى عند الفقهاء إيش؟ شك. خلاص. قالوا والقاعدة الفقهية اليقين لا يزال بالشك يعنون بالشك هنا الوهم والظن والشك، الوهم والظن والشك الدرجات الثلاثة. واليقين عندهم ما ثبت بغلبة الظن وباليقين، لأن غلبة الظن عندهم كاليقين. فيصير معنى هذه القاعدة أن الأمر إذا ثبت باليقين أو بغلبة الظن التي هي كاليقين عندهم فإنها لا تزول بمجرد ظن أو وهم أو شك، فإنها لا تزول، فإنه لا يزول بمجرد ظن أو وهم أو شك، لأن اليقين لا يزول بالشك. أدلة هذه القاعدة أدلة كثيرة في السنة النبوية. من ذلك أن أحد الصحابة شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجده في الصلاة من ظن أنه قد حدث منه حدث فنقض به الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم بما معناه: لا يخرج أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ليش؟ لأن الأصل اليقين أنك على طهارة، وهذا شك ووهم طارئ عندك لا تلتفت إليه حتى يثبت لديك بإيش؟ بأن تسمع صوتا أو تجد ريحا. حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما يستيقظ. وهذا حديث صريح في القاعدة، حديث صريح في القاعدة يقول: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ليش؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. وهذه قضية مضطردة. لو الإنسان مثلا متأكد أنه على وضوء ويشك أنه احتمال أنه أحدث، فنقول له: ما دام أنت احتمال الحدث عندك لم يبلغ غلبة الظن أو اليقين، وأن أنت متيقن أنك على وضوء، فاليقين لا يزول بالشك، أنت على طهارة. لو الإنسان وهو في الصلاة شاكي هل هو في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة، نقول: اليقين أنت عندك أنك في الثانية، لكن شاكك أنك ممكن تكون في الثالثة، فاطرح الشك وابني على اليقين. لو كانت بالعكس، لو كنت متيقنا أنك في الثالثة وشاكك أنك في الثانية، فنقول لك: اطرح الشك وابني على اليقين. طبق القاعدة. لو أنك مشيت في ماء وبعد ما مشيت الماء شكيت هل هذا الماء نجس ولا طاهر، والأصل أن هذا الماء ليس عليه أي أمارية من أماريات النجاسة، وأنت على طهارة ومتيقن من طهارة نفسك، فنقول لك: يا أخي اطرح الشك وابني على اليقين، فإن اليقين لا يزول بالشك. لو جاءنا شخص ثبت عندنا إسلامه، نعلم أنه مسلم يصلي ويصوم ويحج ونعلم إسلامه، ثابت عندنا إسلامه، ثم صدرت من هذا الشخص مقولات من المقولات البدعية التي يحكم أهل العلم بكفرها، كما قال أحمد بن حنبل: من قال بخلق القرآن فقد كفر، من قال بكذا فقد كفر، المقولات البدعية المعروفة. فلو صدرت مثل هذه الكلمات عن شخص نعلم إسلامه يقينا، هل نزيل حكم الإيمان بهذه المقولة الكفرية ولا نتثبت؟ نقول: لا، اليقين لا يزال بالشك، لا نثبت له حكم الكفر حتى نقيم عليه الحجة وتثبت الشروط وتنتفي الموانع. ليش؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. فمن ثبت إيمانه لدينا ثبوتا يقينيا لا نحكم بكفره لمجرد مقولة بدعية قالها كفر بها أهل العلم حتى تقوم عليه الحجة

أما الثاني فقد احتاط لك، احتاك بالاحتياط، احتاط لك. أما الثالث فمثله كمثل رجل، كمثل رجل سار في أرض على ماء ظنه نجس، ظنه نجس، فذهب ونجس ثيابه ثم غسله. فاختر لنفسك، فاختر لنفسك. هذه القصة تدلكم على أن العلماء قديما كانوا يراعون تطبيق مثل هذه القواعد. وهنا تنبيه أن الواجب على هذا السائل، وقد كان عاميا، أن يأخذ بفتوى المفتي الذي استفتاه في أول الأمر، ولا يسعه أن يتنقل بين فتاوى المفتين، ولا يسعه أن يتنقل بين فتاوى المفتين وتخير منها ما يطيب له. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا قمت بالواجب من سؤال من تثق به، بسؤال من تثق به من أهل العلم بحسب ما ترجح لديك من توفر الصفات العلمية فيهم من العلم والتقوى والزهد والورع، لا يسعك بعدها أن تسأل عالما غيره، يلزمك أن تمشي على ما أفتاك به العالم الأول. ولكن وهذا ما صنعه ما هو العالم الأخير، فإنه تفرس فيه أنه تنقل بين أكثر من عالم، وأنه صار يبحث عن إجابة تطيب بها نفسه. ولذلك سأله عن حال هؤلاء الذين سألوا. الحاصل أن هذه القصة فيها أن اليقين لا يزول بالشك، وأن هذه القاعدة قاعدة تسير معنا في أبواب العلم المختلفة المتنوعة. فكما رأيتموها في مسائل الطهارة وفي مسائل الصلاة، كذا هي في مسائل الطلاق. مثلا في مسائل البيوع، لو اختلف رجلان البائع والمشتري، فقال المشتري قد باعني، وقال البائع لم أبيعه هذه بضاعتي، فالقول قول البائع لأن اليقين أنها بضاعته، وهذا شك، واليقين لا يزول بالشك، فالقول قول البائع، فالقول قول البائع. لو اختلفت المرأة والرجل، الزوجة وزوجها عند القاضي، وقالت طلقني، قال الزوج أنا ما طلقتها، فالقول قول الزوج، لأن اليقين لا يزول بالشك، وهو الأمر في يده، وهو يقول لا، الكلام كلامه، اليقين لا يزول بالشك، كله من باب تطبيق قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ذكر العلماء لها فروع. من فروعها، قالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان، ويسمى هذا بالاستصحاب، يسمى بالاستصحاب. الأصل بقاء ما كان على ما كان، ليش؟ لأنه اليقين، قالوا مثلا لو أن رجلا علم أن امرأة في هذه القرية أو في هذه المدينة تراضعت معه، لكن ما يعلم عينها، ما يعرف عينها، فالأصل أن نساء هذه المدينة ما دمنا أجنبيات عنه أنه يجوز له أن يتزوج منهم، لأن هذا هو الأصل. وقضية أن واحدة منهن أخته بالرضاعة قضية يشك في تحديد عينه، فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يخالف، تأتي معك قضايا أخرى، مثلا إنسان جاء له بطعام، يعلم يقينا أنه حلال، ذبيحة حلال أو إلى آخره، فجاء له آتي وقال له هذا الطعام، لا يجوز، ليش؟ قال لأنه كذا أو لكذا، قال له عندك دليل؟ ما عنده دليل، قال إذا نحن على الأصل، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، ما نقبل كلامك إلا بحجة والبرهان. ولا يجوز لأحد أن يفتي بتحريم هذا الشيء بمجرد هذا القول. إن أراد لنفسه أن يحتاط فهذا لنفسه، ولكن ليس هو الحكم الشرعي، ليس هو الحكم الشرعي. ملاحظين هذا الكلام؟ ليس هو الحكم الشرعي، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. أيضا من فروع هذه القاعدة قالوا الأصل في الأعيان الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، مثل ما نقول الأصل في المعاملات الإباحة، هذا هو الأصل. مثلا حصلت قضية، قضية بيع عن طريق المقايضة يعني المبادلة، أو عن طريق المرابحة أو عن غيرها، ونحن لا نعلم إيش الحكم في الشرع، ولا نعلم ما ينافي هذه المعاملة، فنقول عندها الأصل في المعاملات الإباحة، ونحن على الأصل حتى يثبت خلاف. أنت على الأصل حتى يثبت خلاف، ما نبدل هذا الكلام، لأنه الأصل في الأشياء الإباحة قاعدة فقهية، والأصل في المعاملات الإباحة من منطلق هذه القاعدة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. فنحن نبدأ على أصل إباحة مثل هذه المعاملة حتى يثبت لدينا يقينا ما يخالف، أثبت ونحن نقبل، ما ثبت ما نقبل. ليش؟ قاعدة فقهية، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل في الأشياء الإباحة. وهكذا تجد هذه القاعدة تمشي معك في أبواب من العلم كثيرة لا تستغني عنها في حياتك اليومية. بل الآن في عصرنا هذا تعتبر هذه القاعدة ملجأ يلجأ إليه الفقيه والمتفقه في كثير من المسائل المحيرة التي تقع، فهو يبقى على الأصل في الجواز حتى يثبت عنده الخلاف. إن قامت في نفسه ريبة بدون دليل شرعي معتمد، فهو يحتاط لنفسه ويقول أنا حيضة أقول بهذا ولكن لا أمنع منه. وهذا مقام العلم، هذا مقام العلم، يقول هذا الشيء أنا لا أعرف دليلا في تحريمه ولكن قلبي فيه ريبة والأصل فيه الإباحة وأنا أحتاط فلا أستعمله. هذه طريقة العلماء، هذه طريقة العلماء. قال الثوري ليس الفقه أن تفتي الناس بالحيطة، ولكن الفقه أن تفتي الناس باليسر من الشرع أو بدليل الشرع، هذا اليسر وهذا الفقه. أما أنك تفتي بالاحتياط فنقول لا، هذا الاحتياط أخبر أنه عن نفسك، أنت تحتاط، إذا أراد المسلم الذي يستفتيك أن يأخذ بهذا الاحتياط اقتداء بك لا بأس، لكن أن تقول أنه هذا هو الحكم الشرعي لا، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي ما يخالف، حتى يأتي ما يخالف. واضح هذا الكلام؟ بهذا نكون قد شرحنا باختصار قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فعرفنا أن معنى هذه القاعدة أن الأشياء التي ثبت لنا العلم بها يقينا أو بغلبة الظن وهو ما يقارب اليقين، فإن حكمها يبقى لها ولا يزول لمجرد شك طارئ أو وهم طارئ أو ظن طارئ، خلاص لا يزول بهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا في الصلاة لما شكي له ما يجده الإنسان من ظن أنه أحدث أو قال لا يخرج أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فلا طرح الشك وليبني على اليقين. ورأينا كيف أن هذه القاعدة تتنوع في مسائل من العلم كثيرة، بل هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية التي نحتاجها في حياتنا المعاصرة. كثيرا ما نحتاج من يذكرنا بأن يقول لنا اليقين لا يزال بالشك، كثيرا ما نحتاج من يقول لنا الأصل في الأشياء الإباحة، كثيرا ما نحتاج من يقول لنا الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذا الأصل، هذا الأصل. رجل اختصم هو وزوجته، فتلفظ الرجل بألفاظ، فتلفظ الرجل بألفاظ، فقال أنت كذا وأنت ألفاظ، ثم شك في هذه الألفاظ هل تقضي أنها طلاق ولا غير طلاق. فالأصل نقول له الأصل بقاء ما كان على ما كان، واذهب استفتي، واذهب استفتي. فالأصل أنها زوجتك، الأصل أنها زوجتك، حتى يفتيك المفتي بأنها ليست بزوجتك. فإذا حصل هذا فانتهى الموضوع. إلى أن يحصل هذا فالأصل بقاء ما كان على ما كان. إن أردت أن تحتاط وإن أرادت أن تحتاط فلكم هذا من باب الحيطة لا من باب الحكم الشرعي. ملاحظين الأصل بقاء ما كان على ما كان، واضح هذا الكلام؟ ها؟ اختصم اثنان في أرض في شركة كانت بينهما على النصيب بحسب عقد بينهما، ثم تنازع أحدهما يقول للآخر لا أنا بسبب كذا زادت حصتي صارت الثلثين وأنت الثلث، ويذهبوا إلى القاضي إلى أن يأتي الحكم. فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبته القاضي، والقاضي هو الذي يثبت هذا الحكم هل ثبت من تاريخ كذا أو من تاريخ كذا أو متى يكون، بحسب ما يحكم القاضي في هذه الخصومة. إلى أن يأتي الحكم فالأصل بقاء ما كان على ما على ما كان، تطبيقا لهذه القاعدة، تطبيقا لهذه القاعدة. وهكذا الأمور تأتي معك في جوانب كثيرة من حياتك تحتاج فيها لتطبيق قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وفروعها من قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل في الأشياء الإباحة. الآن إذا في أسئلة نسمع. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يلام طالب العلم إذا سأل عن مسألة معينة عدة علماء لكي يأخذ الفتوى التي توافق الدليل، أم يكتفي بفتوى العالم من أول مرة بغض النظر عن موافقة هذه الفتوى الدليل؟ نرجو توضيح ذلك. الجواب: أهل العلم مثل ابن عبد البر وغيره من أهل العلم قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا العوام، القسم الثاني قالوا طلبة العلم أو بين قوسين المتبع، القسم الثالث قالوا أهل الاجتهاد، أهل الاجتهاد. والكلام الذي ذكرناه قبل قليل أنه لا يسع المسلم العامي إذا سأل مفتيا أن يسأل غيره، بل الواجب عليه أن يجتهد في اختيار المفتي الذي يستفتيه بأن يكون من أهل العلم الورع، فإذا ما سأله لزمه الأخذ بقول هذا المفتي، ولا يسعه الانتقال من قول إلى قول بدون مقتضي صحيح إلا مجرد طلب ما تهواه النفس. هذا الكلام كما هو واضح من كلامي هو في القسم الأول، هو في من؟ في العوام، كما هو واضح في نفس الكلام السابق هو في العوام. أنا أتكلم عن من؟ عن العام. أما طالب العلم الذي يطلب العلم ويعرف الدليل ويعرف يعني صفة عامة اتباع الدليل ونأخذ به إلى آخره، فهذا حاله يختلف عن حال العام، حاله يختلف عن حال العام. فهذا له أن ينظر في أقوال العلماء وفي فتاواه وينظر أيها أقرب للدليل فيتبعه، لأنه طالب علم له أهلية وله محددة في النظر في الدليل، في النظر في الدليل. فحاله يختلف عن حال العامي، فحاله يختلف عن حال العامي. أنا أتكلم عن العامي الذي وصفه العلماء بأنه لا يحسن النظر في الدليل ولا يعرف ما هو الدليل، وليس هذا هم. قد يكون أميا، قد يكون إنسان يقرأ ويكتب وعنده شهادة كبيرة مثلا في الهندسة أو في الطب، ولكنه في الأمور الشرعية عامي ما يعرف شيء، فهذا ليس له أن يسأل هذا العالم. فإذا ما عجبته فتوى يسأل العالم الآخر، لا، الواجب في حقه أن يبحث عن من انطبق عليه الوصف من أنه من أهل الذكر فيسأله ويلزمه الأخذ بقوله. ولا مانع أن يرشد طالب العلم العامي يقول له أنت فتواك إذا تريد فيها من يفتيك بكذا على الدليل اذهب لفلان العالم الفلاني، لا مانع أن يرشده إلى هذا. أما أنه هو بدون مقتضي صحيح مثل هذا الذي ذكرناه قبل قليل بدون مقتضي ما يسع هذا، إذا أفتاه العالم عليه أن يأخذ بالفتوى. هذا العامي لا يسعه أيضا أن يأخذ بفتوى المفتي لرجل آخر وينزلها على نفسه، لا يسعه هذا، لأنه قد يكون المفتي أخذ في جوابه ذا أمورا ليست موجودة في هذا العامي، لأنه عامي ما يفهم، فكيف ينزل الفتوى ذيك على نفسه؟ لا يسعه هذا، عليه أن يذهب إلى العلماء أهل الذكر ويسألهم ليجيبوه ويستفصل منه عن حاله، قد تكون في حاله أمور وملابسات لا تنطبق مع الفتوى الأولى يختلف بها الحكم، فكيف ينزل ذاك الحكم على نفسه؟ والله أعلم. أحسن الله عليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة من كندا مونتريال يقول ما حكم شراء المواد الغذائية والعلم بسبب المصنوعة من مادة مستخرجة من جسم الحيوان عموما خاصة إذا كان غير مذكور مثل مادة الجيلاتين المستخرجة من عظام الحيوان؟ الجواب الراجح عند أهل العلم أن الاستحالة يعني التحول أن التحول يغير الحكم. الميتة نجسة ولا ما هي نجسة؟ نجسة. لو تحولت الميتة إلى رماد وجاء إنسان يصلي فوق هذا الرماد صلاته على هذه الأرض، هل هذه الأرض تكون طاهرة ولا نجسة؟ الجواب هي طاهرة. طب يا أخي هذا رماد ميتة، يقول لك نعم هي نجسة إذا كانت ميتة، أما وقد تحولت إلى رماد فهي ليست بنجسة، لأن التحول والاستحالة ايش يغير الحكم. الشيء الجديد اللي جاء عندنا هذا صار له حكم يختلف عن حكم الاول، فالاستحالة او التحول ايش يتغير معه. لو ان انسانا وجد خمرا تحول الى خل بدون قصد منه، هل يجوز له ان يتناول هذا الخل ويستعمله في اكله او لا؟ الجواب نعم يجوز. طب يا اخي هذا الخل في الاصل خمر، نقول لك لكنه تحول عن الخمر الى الخل فصار له حكما اخر. اذا الاستحاله والتحول ايش يغير الحكم. الجيلاتين ماده مستخرجه من عظام الميته او حيوانات غير مذكاه ذكاء شرعيه، لكن الجيلاتين ليس هو اصل العظام، الجيلاتين ليس هو العظام، هو ماده اخرى تحولت عن العظام، والاستحاله ايش تغير الحكم. فما دام أصبحت هذه المادة المأخوذة من العظام مادة أخرى غير العظم وتحولت إلى مادة أخرى غير العظم، فهذه المادة ليست بنجسة لأنها ليست بميتة، ليست هي الميتة، واضح؟ لأنها ليست هي الميتة. علة الحكم بالنجاسة أنها ميتة، طيب هذه ما هي ميتة، هذه الجيلاتين تختلف نهائيا عن المادة الأصلية النجسة. ولذلك نقول إذا دخلت في الأطعمة أو في الألبسة أشياء مستخرجة من الميتة أو من حيوانات مذكاة بذكاء غير شرعية، وهذه المواد إذا دخلت في الطعام أو دخلت في الألبسة استحالت عن الهيئة الأصلية إلى هيئة أخرى فإنها تكون طاهرة، فإنها تكون طاهرة غير نجسة، لأن الاستحالة يتغير معها الحكم بالنجاسة. والله أعلم. أحسن الله عليكم. هذا السبب يقول هل هناك درجات في اليقين؟ الجواب نعم هناك درجات في اليقين، وقد ذكرتها قبل قليل، قلت لكم فإذا سمع من وراء الباب صوت محمد فقد تيقن أن محمد موجود، فإذا فتح الباب ورأى محمد فقد بلغ درجة عين اليقين، فإذا أخذ محمد وضعه أو صابعه فقد بلغ عند يقين، وعندنا عين يقين، وعندنا حق يقين، ثلاثة درجات. وقد يزيد اليقين إلى أكثر من ذلك. ألا يقول أهل السنة والجماعة إن الإيمان يكون في القلب إن الإيمان يكون في القلب. طبعا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ويقولون أن الإيمان الذي يكون في القلب قد يكثر ويزيد حتى يكون أمثال الجبال، فهو أزود بكثير بكثير من قضية حق اليقين، يصل درجات عليا، وقد يقل ويقل ويقل حتى يكون أمثال الهباء، وقد يزول إذا زال العمل من الجوال كليا. ملاحظ. فهذه الأقسام الثلاثة أقسام للتقريب، وإلا درجات الإيمان واليقين قد تصل إلى أكثر من ذلك، وإلا هي يعني فقط للتقريب. قالوا اليقين وعين اليقين وحق اليقين. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل من كندا من أوتاوا، يقول من المعلوم أن الشركات الربوية يبيعون ما يسمى بالسوق أو المخزون، وهي أصلها حلال بقيمة يومية ترتفع أحيانا وتنخفض أخرى، هل يجوز التعامل بهذا النوع من البيوع؟ الأستكات كلمة يونانية تعني البضاعة القديمة أو الثالثة، كلمة استك واستكات، هذا هو البضاعة القديمة أو الثالثة أو المستانك، استك يسمونه يعني قديمة أو ثالثة، قد تكون جديدة ولكنها يعني أصبحت كده زي الرجيع، ما لها قيمة عند التجار لأنها لم تنزل الأسواق التجارية. قد تحتوي بعض الشركات على أمثال هذا الرجيع وتبيعه بسعر يومي يزيد أو ينقص، فالأصل إباحة مثل هذا البيع وإباحة مثل هذا الشراء، إلا إذا ظهر أن فيه شيء آخر يعني يقتضي أنه حرام. وإن ما دام أنت تعلم في الأصل أن هذا أستق وأنه الآن رجيع وأنه الآن بضاعة معيبة أو قديمة أو كذا، وهم يريدون أن يبيعوها الآن بهذه الأسعار المختلفة، لا مانع شرعا من أن تبيع من أن يبيع، ولا مانع من أن تشتري. وكون هذه الشركات ربوية أو كونها شركات كافرة لا يمنع هذا البيع والشراء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع يهود وكان يتعامل مع النصارى، بل مات ودرعه مرهونة عند يهود، ومعلوم أن اليهود تعاملوا بالربا ويأكلون الحرام ويفعلون أمور محرمة، ولكن لم يمنع هذا الرسول من أن يتعامل معه. قال العلماء لأنه لم يتعين أن عين المال الذي أخذه منهم هو عين الحرام، أما إذا تعين أن عين المال هذا هو عين المال الحرام ما جاز التعامل به. كان تعلم أن هذا الجهاز مثلا هو الجهاز المسروق الذي سرق من فلان، وهذا اشتراه من السارق، أو هذا هو السارق وجاء يبيعه لك، فلا يجوز لك أن تشتري لأنه الجهاز بعينه مسروق. أما ما دمت تعلم أن هذا ليس هو عين المال الحرام فالتعامل معهم جائز، كما كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى والله أعلم. أحسن الله عليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول عندي بعض الاستفسارات عن الوسواس فيما يتعلق بالوضوء والصلاة، لأني أعاني من هذه المشكلة وصار لي فترة طويلة ولا قدرت على التخلص منها، وسمعت القاعدة التي تقولها. نعم. من تطبيقات الجواب، من تطبيقات القاعدة اليقين لا يزول بالشك، أنها من أنفع العلاجات لمن ابتلي بالوسواس، من ابتلي بالوسواس في الوضوء، من ابتلي بالوسواس في الطهارة، من ابتلي بالوسواس في عمله، من أنفع الأشياء له أن يتذكر هذه القاعدة. ما دام أنت على يقين من أنك مثلا توضأت فلا تلتفت إلى الوسواس، لأن هذا شك ووهم وظن، واليقين لا يزول بذلك. ما دمت أنت قد توضأت ووقفت في الصلاة وكبرت ودخلت في الصلاة فأنت دخلت دخولا صحيحا، فلا تلتفت إلى الشك الذي يطرأ عليك، هل أنت كبرت التكبيرة، هذا كله شك وظن ووهم لا يزال به اليقين، اليقين لا يزول بالشك. ما دمت أنت قد اجتهدت في لبس ملابس نظيفة نقية طاهرة فالأصل أنها على طهارة، لا تلتفت إلى ما يطرأ إلى نفسك من شك، وتطبيق هذه القاعدة المستمر يضحك بإذن الله، يضحك بإذن الله هذا الشك وهذا الوسواس. أسأل الله عز وجل لنا وله الشفاء والعافية دنيا والآخرة. أحسن الله عليكم. سائر من إنجلترا يقول هل يجوز لي أن أدرس اللغة الإنجليزية للمسلمين في دولة المسلمين؟ الجواب نعم يجوز أن يدرس الإنسان لغة غير اللغة العربية في البلاد الإسلامية. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة ولا لزيد؟ لأسامة ولا لزيد؟ قال لو تعلم لي لغة أهل الكتاب فإني لا أعملهم على كتاب. أظنه قالها لزيد. قال تعلم لي لغة أهل الكتاب فإني لا أعملهم على كتاب. فتعلم منهم لغة أهل لغتهم التي كانوا يتراسل بها الملوك لكي يراسل ملك الروم وملك فارس وغيره ويقرأ أيضا مراسيلهم، فتعلمها في أيام يسيرة. فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتعلم هذه اللغة. صح أن الذي علم هذه اللغة رجل من أهل الكتاب علمه لزيد مثلا، لكن نقول ما دام هذا حصل من الرسول تعليم إنسان غير مسلم لمسلم، فمن باب أولى أن يجوز أن يعلم المسلم لغة غير اللغة العربية، والله أعلم. أحسن الله منكم. هذا سائل يقول إذا علمت أو علمت أن بعض الذبائح المستوردة حسب التقارير الموجودة كما هو في المجلد السادس من مجلة الفقه الإسلامية الصادر عن الإفتاء أنه يتم ذبحها بطريقة غير شرعية وتستوردها بعض المطاعم، هل يجوز قتلها ونقول أن نبقى على الأصل ونحن نقول الجواب؟ إذا علمت يقينا أن عين هذه اللحوم الموجودة في هذه المطاعم المعينة هي نفسها اللحوم التي صدرت فيها هذه التقارير فلا يجب أن تأخذ، لأنه قد قام لديك الآن يقين أو غلط ظن، تزيل الأصل الذي كان، تزيل الأصل الذي كان. أما استعمال القاعدة فهو حال أنك لم تصل إلى درجة غلبة الظن أو اليقين أن هذه اللحوم هي بعينها التي صدرت فيها تلك التقارير. فما دمت لم تصل إلى درجة غلبة الظن ولا اليقين لأن هذه اللحوم هي التي صدرت فيها تلك التقارير، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزيل والشك لا يزال باليقين، واليقين لا يزال بالشك، والله أعلم. أحسن الله عليكم. سائل يقول هل يدخل في هذه القاعدة في باب العقائد قاعدة من دخل في الإسلام اليقين فلا يخرج منه إلا باليقين؟ هذه الجواب، هذه القاعدة استعملها شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم التكفير، وقد أشرت لكم قبل قليل إلى هذه المسألة حينما قلت من ثبت لدينا إسلامه بيقين وصدرت منه مقالة من المقالات التي حكم أهل العلم بأنها مقالة كفرية فلا نحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة وتثبت في حقه الشروط وتنتفي في حقه الموانع. وهذه المسألة أنا أوردتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهي مسألة من أصول مسائل العقيدة، ونعم أهل العلم استعملوا هذه القاعدة في مسائل باب العقيدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل لو سمحتم تعيد لنا فروع القاعدة حتى نتمكن من تأكيدها. القاعدة، الجواب، القاعدة اليقين لا يزول بالشك. فروع القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الفرع الثاني الأصل في الأشياء الإباحة. أي القاعدة اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال بالشك. لهذه القاعدة فروع. الفرع الأول الأصل بقاء ما كان على ما كان، بين قوسين الاستصحاب، يعني هذا اسمه الاستصحاب. يقول العلماء استصحاب الأصل هنا يقتضي كذا وكذا وكذا، يعني هذه القاعدة. الفرع الثاني الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، والله أعلم. أحسن الله عليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم ترك المشكوك فيه الاحتياط والوراء وعدم الدخول في القاعدة، هل هذا العمل صحيح؟ الجواب سبق في الكلام أن الاحتياط إذا أخذت به لنفسك بدون إصدار حكم شرعي وجعله حكم شرعي على الأشياء لا بأس به في حق نفسك أو في حق من يقتدي بك، أما أن تجعله حكما شرعيا فهذا لا يجوز، بل الأصل استصحاب القاعدة والعمل بالقاعدة، ولا لوم ولا تثريب ولا تعنيف على من بقي على الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. يا أخي تبغى تحقق كل هذه الخيطة أنا أخذها لريبة قامت في نفسي ولا أجعلها حكما شرعي. يعني لو جاني شخص قال لي أخي أنا بعد ما قرأت التقارير التي صدرت من العلماء عن اللحوم المستوردة أعاف أن آكل شيئا من هذه اللحوم، قلت له نعم جميعها؟ قال جميعها. قلت له وهل تعلم يقينا أنها هي التي صدرت في التقارير؟ قال لا، التقارير تنص على نوع معين من اللحوم الصادرة من بعض البلاد المعينة كذا وكذا وكذا. طب ما دام الحال كذلك، هل تجعل هذه الأمر الذي تعافه هل تجعل هذا حكما عاما للناس؟ إن قال نعم نقول له أخطاء، هذا ما يجوز. إن قال لا أنا أجعله احتياط لنفسي وكذا، قل هذا لك ولنفسك، احتط لنفسك ما تشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس، فجزاك الله. لكن الذي على هذا حكما عام، من بقي من الناس على الأصل لا تلوم ولا تعنفه، فإنه قد عمل بقاعدة شرعية ما دام أنه لم يقم لديه بغلبة الظن أو اليقين ما ينافي الأصل. فإن قال نعم قلت له جزاك الله خير، هذا الموقف الصحيح. إن قال لا قلت له هذا الموقف خطأ منك، عليك أن تصحيح. والله أحسن الله عليكم. سائل من بلد الشرق يقول هل يسمى أهل الكتاب اليوم أهل الكتاب ولهم الأحكام أهل الكتاب بالرغم من أنهم جددوا؟ الجواب أهل الكتاب هم أهل الكتاب، أما قضية أنهم بدلوا فتبديلهم حتى في زمن الرسول وصفهم الله بالتبديل ولم يمنع هذا من أن يسموا أهل الكتاب، بل أقام الرسول عليهم عليه الصلاة والسلام الحجة في بعض المسائل أنهم بدلوا ومع ذلك سماهم أهل الكتاب، كما في قصة الزانيين وعليه نقول أهل الكتاب هم الذين يتبعون التوراة والإنجيل، اليهود والنصارى سواء بقوا على ما كان عليه حالهم في زمن الرسول وقد وصف أنهم مبدلين أو غيره، ما دام أنهم يدعون أنهم يتبعون التوراة والإنجيل، فهؤلاء أهل الكتاب يعاملوا معاملة أهل الكتاب، فيجوز أن نأكل طعامهم ما لم يكن ذبيحة ما لم يكن ميتة أو ذبح على النصر.